الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء هو من تصنيف جامعه ثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرة واحدة. وآخر تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر غايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر. من اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. فائدة. التصنيف في الأذكار نوعان، أحدهما مفرد يتناول بابا من أبوابه كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات، والآخر جامع يتناول أبوابا متنوعة منه. ومن أحسن التأليف فيه الكلم الطيب لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو حقيق بالحفظ والدرس. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات هو من تصنيف جامع هذا الثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي، وهي نوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهي ستة أذكار استغفار ثلاثة وأكمله: أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه وأستغفر الله، وآخره. هو النوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالتهليل بعد الصلاة الوتر: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى. فائدة. أصل ذكر أدبار الصلوات قوله تعالى: ومن الليل فسبحوا أدبار السجود، أي الصلوات. سميت ببعضها تعظيما له، ولم يأتي ذكر الأدبار ممدوحا في القرآن إلا في هذه الآية. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب الآداب العشرة، ومن تصنيف جامع هذا الثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق. أن من أعظم الآداب عشرة: الأول، إذا لقيت مسلما فسلم عليه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليه فقل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وآخره. العاشر، البس الجميل من الثياب وأفضل والأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله. فائدة. لقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني قصيدة ميمية رائقة في شرف العلم وتعظيم قدره وحفظ حرمته، وهي من عيون الشعر التي ينبغي أن يحفظها طلاب العلم. وكان بعض أهل العلم يبدأ بها في تلقين أصحابه ليورثهم ما فيها من المعاني. أنشدناها حسين بن علي الحسني قراءة عليه. قال: أنشدنا أحمد بن عبد الرحمن المقري، وإجازتها عن داود بن عباس السالمي عن عبد الرحمن بن سليمان اللهدي عن محمد بن محمد الحسيني عن داود بن سليمان الخلبتاوي عن محمد بن يومي المصري عن يوسف بن عبد الله الأرميوني عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد المكي عن محمد بن يعقوب الشيرازي عن عبد الوهاب بن علي السبكي. قال: أنشدنا أبو العباس ابن المظفر بقراءة عليه. قال: أنشدنا الحسن بن علي الخلال بقراءة. قال: أنشدنا جعفر بن علي الهمداني وسمع عليه. قال: أنشدنا عبد الله بن عبد الرحمن العثماني. قال: كتب إلي محمود بن عمر الزمخشري من مكة وأجازني. قال: أنشدنا أحمد بن محمد الخوارزمي. قال: أنشدنا المحسن بن محمد الجشمي. قال: أنشدنا إسماعيل بن محمد بن الحسن. قال: أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجاما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمت عزة النفس أكرما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. وإني إذا ما فاتني أمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة علم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطمع حتى تجهما. النبراس الرابع، وفيه قصيدة المعاني الحسام في نصح أهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها العبد المريد نجاته، جد المسير لجنة الرضوان. فقر القلوب إلى الإله ضرورة، يا ويل قلب باء بالحرمان. إن كان جسمك بالغذاء منعما، كيف السعادة دون ما عرفان. من كان يفقد ربه في قلبه، أنى يذوق حلاوة الإيمان. كل المطالب قد تنال بدرهم، إلا المصير لمنزل الإحسان.

أو تعسوا في نصيحتي في الله يا إخواني، أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال، وما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور، ومن رقى في العلم التدرج فقد على سبيلة التخرج، لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب، فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي، ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التجمير والتعلم، ويلتهي برفقة لا تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمال في سفاها من صحبة تجري على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم، يعني الفضل، ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق، وفق الله عباده لمراضيه، وجنبه مساخط وما لا يرضيه، والحمد لله الختم كما البداية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله النهاية. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس من لفظي في البياض الثاني، من لفظي صاحبنا اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته وعني جلسة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم أو ليلة السبت 18 من شهر شوال سنة 37 و400 وألف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بمدينة الكويت. ارجعوا إلى صفحة 59 و800 أول الكتاب. قال: وثيقة السماع. بسم الله الرحمن الرحيم. 59 و800 أول هذا الثبت رفع النبراس 59 و800. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن هديه اقتفى. سمع علي ما اتفق له من مقررات برنامج أساس العلم، وهي فضل الإسلام وثلاثة الأصول ودلتها والعقيدة الواسطية والأربعين النووية ومعاني الفاتحة والقصار المفصل وكتاب التوحيد والمبتدأ في الفقه والبينة في اقتباس العلم والحذف فيه مما هو مثبت عنده، يعني على نسختك، قراءة دراية وتحقيق، وأنا ممسك بأصلي صاحبنا اكتب اسمه تاما، وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته. وكذلك سمع علي صلة الأساس الملحقة بالمقررات قراءة سرد ورواية، فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمع إجازة خاصة من معين لمعين في معين في أسانيد الآتية في هذا الثبت رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وما صح لديه عني من سائر أسانيدي في رواية الكتب السابقة فقط، يعني لو وجد إسنادا لي في رواية الوسطية أو في رواية أربعين النووية له أن يرويه به، لكن الإجازة مختصة بالكتب التي في البرنامج دون غيرها. وقد سمع من لفظ ثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومناقب القصائد ومنتخب القصائد الشعرية، وتلقى بشرط مسلسل الأولية والمحبة الدينية، فأجزت له روايته أيضا عن وصف المتقدم، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 18 من شهر شوال سنة 37 و400 وألف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بمدينة الكويت. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من متعلقات هذا البرنامج، ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة بحسب ما يتسنى من الوقت، مقدمين الأسئلة المتعلقة تعلقا قويا بما ذكرنا. بعد الأوراق هذه اللي وضعتها الجديدة، الأوراق الجديدة بعدها. يقول: هل هناك طريقة معينة للتدوين فيما يقال في الدرس؟ إنه في بعض الأحيان تذكر فوائد ولا أستطيع كتابتها، نعم ينبغي أن تعتاد سرعة الكتابة وتضع علامات تدل على موضع التعليق. ومما ينفع هذا الورق الأبيض المسطر على يمين النسخة، فإنك تكتب رقما أو تضع نجمة وتحيل على يمين الصفحة ثم تعلق ما سمعته، فإن فاتك شيء فإنه ينبغي أن ترجع إلى الشريط المسجل فتستوضح منه ما فاتك. يقول: تفسير من يقول الذرة أصغر شيء في الكون وأنها في القرآن، هذا غلط. الذي في القرآن يفسر بلسان العرب، والعرب لم يفسروه إلا بمعنى النملة الصغيرة. يقول: اللعن هو الطرد في رحمة الله، فلما يلعن الشيطان والله عز وجل هو الذي يطرد من رحمته؟ لعننا الشيطان هو خبر عن لعن الله سبحانه وتعالى له، تأكيدا في ثبوت هذه الصفة في حقه. يقول: في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان مر معنا في الأربعين النووية، وفي آخر آية في البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الآية، كيف نسأله عدم المؤاخذة في شيء لا نؤاخذ فيه أصلا؟ والجواب أن ذلك لأمرين: أحدهما تأكيد وقوعه، والثاني شهود نعمة الله عز وجل علينا في عدم المؤاخذة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل بأن لا يؤاخذك فيما تفضل به عليك فأنت تشهد نفسك النعمة في ذلك وتؤكد هذا المعنى. يقول: بعض الأدلة التي ذكرت بأسانيد ضعيفة لا يعد هذا من البدع؟ لا، هذا ليس من البدع، ولم تزل كتب الإسلام على هذا. ولذلك من المهم يا إخوان إذا أردت أن تفهم العلم أن تفهمه بتصرف أهله لا بفهمك أنت. وإذا رأيت تصرف أهل العلم من القرون القديمة إلى يومنا هذا أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة، وليس هذا سبة ولا عيبا، لأن معانيها تكون صحيحة. وكما سلف فراوي الحديث الضعيف لا نقطع أنه كذب فيه، وإنما على وجه الاحتياط في صيانة ما يضاف إلى الجناب النبوي. فإذا كانت معانيها صحيحة كانت تابعة للأدلة الثابتة من القرآن والسنة النبوية، فلا عيب في ذلك. يقول: كيف يضبط الشرح بعد حفظ المتن أم حتى ينتهي محفوظاته؟ الأصل في التلقي عند أهل العلم أن المتعلم كان يأتي لشيخه فيعرض عليه المتن حفظا ويبين له معانيه حتى يستتم الكتاب، فيحفظ متنه ويضبط شرحه ثم ينتقل إلى كتاب آخر في فن آخر. لكن لما ضاقت علينا هذه الأزمان وتغيرت الأحوال فينبغي الإنسان أن يسلك الطريق المناسب في ذلك، فيجعل للحفظ زمنا وللفهم زمنا، ويسترشد بشيخ يدله على ذلك، ويعتني بجمع نفسه على شرح شيخه، فإن تفريق النفس بين عدة شروح مما يضعف الطلب. فالأصل أن تعتني بحفظ المتن لفظا، وأن تعتني قدر وسعك بضبط شرح شيخك حتى كأنك تحفظه، فإن هذا هو غاية الطلب. وأما الزيادة على ذلك فإنها تأتي في رتبة متقدمة كاتساع الأمر في القراءة أو الجلوس للتدريس فيحقق مسائل العلم. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يكتفي بإتقان شرح شيخه، ولهذا يتحرى طلب الشيخ الذي ينفعه في فهم العلوم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل يتنافى الإخلاص مع الدعاء لنا ولأبنائنا بالصلاح والعيش الهني أو الصدقة بنية شفاء المريض، أو من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو من أراد أن تغفر ذنوبه فليتوضأ ويصلي ركعتين؟ هل إذا أردت هذه الثمرات الموعودة على العمل هل أكون غير مخلصة في عباداتي؟ الجواب: لا. ومنشأ الغلط في هذه المسألة أن المتكلمين فيها لم يفرقوا بين ثلاث مراتب للنية: الأولى نية العمل، والثانية نية المعمول له، والثالثة نية المقصود من العمل. فأما الأولى وهي نية العمل فيمتاز فيها العمل بعضه عن بعض كعبادة عن عادة أو عبادة فرض عن عبادة نفل. وأما المرتبة الثانية

هذا يقول على ماذا يدل قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ يدل على قرب الله عز وجل بملائكته، أي أن الملائكة الذين يقبضون روحه قريبون منه. يقول كيف يكون الإنسان ملابسا أو ملامسا، كيف يكون الشيطان ملابسا للإنسان أثناء نومه؟ وآية الكرسي وأذكار النوم تدفع الشيطان، يكون ملامسا له للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام الإنسان، أو قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد الحديث. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة إذا بات الإنسان بات الشيطان على خيشومه. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على أن الشيطان يلابس الإنسان حال نومه. وأما منفعة آية الكرسي وأذكار النوم فهي دفع ضرره بأن لا يصل إلى الإنسان ضرر منه. هذا يقول السائل وبه نختم لنترك الوقت قبل الإقامة للإخوان لينهوا البرنامج بالتكريم ونحوه. يقول في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم ما يحدث في الدول الأوروبية أن يشتري المسلمون كنيسة ثم يقومون بتحويلها إلى مسجد بحكم أنهم لا يستطيعون بناء مساجد جديدة؟ هذا جائز وليس هو من هذا الباب، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون في كنائس النصارى، وذلك لأمرين: أحدهما أن أصل الكنائس كان مؤسسا على عبادة الله، فكما أن المسلمين يتخذون المساجد العبادة كان في دين النصارى اتخاذ الكنائس قبل حدوث الشرك فيهم، والآخر أن صورة العبادة في صلاة المسلمين تفارق صلاة غيرهم من أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا ركوع في صلاتهم ولا سجود، وأما صلاة المسلمين ففيها سجود وركوع، والممنوع منه هو العبادة المشتركة في صورتها أو المشتركة في صورتها مثل الذبح، فالذبح صورته واحدة في عبادات المسلمين وعبادات المشركين. وبهذا نكون قد فرغنا من الإجابة على ما تيسر من أسئلتكم، وأشكر لكم حضوركم وحرصكم وعنايتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولكم وعليكم، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.